منقولا في الأحاديث الصحيحة، فكذلك فإن السنة إنما هي وحي يوحى، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله لا ينطق عن الهوى. ويتبع ذلك أنه لا يثبت لله ما لم يثبت في كتاب الله جل وعلا ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مهما اجتهد فيه من اجتهد أو نظر فيه من نظر أو أيده ببعض المعاني أو العلل، فإن ذلك ليس طريقا إلى العلم بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وتمام ذلك أنه لا ينفى عن الله عن الله جل وعلا من الأسماء الحسنى ما ثبت في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك رد لهما. فإذا نثبت ما جاء فيهما ولا ننفي شيئا من ذلك، ولا نثبت شيئا لله جل وعلا من الأسماء في غير أو من غير الكتاب والسنة. ودليل ذلك آيات كثيرة ودلائل ظاهرة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى، لله له يعني المستحق لها المالك لها، فإنه لا يسمى بها غيره ولا تنزع منه ولا يلحد فيها. والأسماء الحسنى لما قال الأسماء فأل هنا دالة على ماذا؟ الأسماء المعهودة المعروفة المنقولة في الكتاب والسنة، ووصفت أيضا بأنها الحسنى، فهي الأسماء التي يسمى بها الله جل وعلا. ويفهم من ذلك أن ما يجتهد فيه من الأسماء ليست حسنى، فإن الحسنى كلها لله، مثبتة محفوظة منقولة مسموعة، لا يتجاوز الكتاب والسنة. فهذا دال على ما ذكرناه. ومن ذلك قول الله جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال غير واحد من المفسرين كالإمام البغوي وكذا ابن حزم، وذكرها أيضا ابن حجر، أن من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا أن يسمى بغير ما سمى به نفسه. والإمام الخطابي رحمه الله تعالى قد ذكر في ذلك كلاما، وهو مؤلف لكتاب في أسماء الله الحسنى في إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فينبغي أن يراعى هذا الباب فلا يغفل، فعائدته عظيمة والجهل به ضار. يعني إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. وابن القيم رحمه الله تعالى نقل من الأدلة الظاهرة الجلية في الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة حديث: أسألك بكل اسم سميت به نفسك، هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال: فهذا الحديث دال دلالة صريحة على أن أسماء الله جل وعلا محفوظة منقولة مسموعة، لا اجتهاد فيها ولا قياس. ولذلك يقول علماء أهل السنة: حتى وإن تقاربت المعاني أو تشابهت في الدلالات فإنه لا يتجاوز ما جاء في الكتاب والسنة. ومثلوا لذلك بأمثلة كثيرة، فعلى سبيل المثال قالوا: جاء في من أسماء الله في كتاب الله الرحمن الرحيم، وفي من أسماء الله الرحيم، وفي معنى الرحيم الشفيق، لكن الرحيم جاء في كتاب الله فنثبته، والشفيق لا يحفظ في آية ولا حديث، فلا يثبت اسما لله جل وعلا. ومثل ذلك العالم والعارف، فالعالم والعليم أو العليم من أسماء الله جل وعلا، وإن ظن أن العارف بمعناه لكن العليم هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة فهو المثبت وهو المحفوظ وغيره لا يثبت في أسماء الله جل وعلا. ومثل ذلك الجواد والسخي، فالجواد جاء به كتاب الله جل وعلا أو جاءت به الأدلة الصريحة ودون السخي فكذلك. ومثل هذا أمثلة كثيرة، الأول والقديم، فالأول جاء به الكتاب والقديم إنما هو إيش مما اجتهد فيه أهل الكلام والنظار. ثم قالوا أنه لا يخلو واحد من هذه الأسماء التي تقاس على أسماء الله من معنى غير صحيح أو مما لا يليق بالله جل وعلا، فهو لا يساوي المعنى من كل وجه، فكما أنه ليس بمنقول فإنه لا يساوي دلالة أو تمام المعنى الذي جاءت به دلالة الكتاب والسنة. ولذلك قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى. فلذلك يقولون الأول والقديم على سبيل المثال أن الأول دال على الأولية المطلقة، وأن القديم فإنما هو شيء نسبي فقد يكون أقدم من الأحدث منه لكن لا يدل على السبق المطلق. ثم إن القديم يدل على معنى فيه شيء من القدم والضعف أو غيره، وذلك لا يوجد في اسم الله جل وعلا الأول. وكل ذلك أيضا في سائر ما جاء في ما يشتبه بأنه من أسماء الله الحسنى أو ما يقارب معانيها، فإنها لا تساويها في كمال الدلالة وتمام المعنى وعدم حصول النقص فيها بوجه من الوجوه. فهذه أسماء الله جل وعلا الحسنى كلها توقيفية. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا ما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فما بال الأفعال التي جاءت منسوبة إلى الله جل وعلا؟ فإن في كتاب الله جل وعلا أفعال كثيرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله فعال لما يريد، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فهذه هي دلائل على أفعال الله جل وعلا، فكيف النظر فيها بالنسبة إلى أخذ أسماء منها لله سبحانه وتعالى؟ فهذا الجواب الذي جاء في قول المؤلف رحمه الله تعالى وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، لكن ليس كلها وصف الله به أو وصف الله به نفسه مطلقا. يعني أن أحوال هذه الأفعال على أحوال متنوعة أو متعددة، فمنها ما صح أن يكون اسما ومنها ما هو دون ذلك. فعلى سبيل المثال فإن الله جل وعلا قال قد سمع الله قول التي تجادلك، فنسب إلى نفسه اسم الفعل، فهل اسم الفعل دال على أن الله جل وعلا والسميع؟ نقول كما أنه جاء بأنه نسب إلى نفسه الفعل فإنه وصف نفسه بأنه سميع وسمى نفسه بالسميع، فيكون اسم الله جل وعلا السميع من جهة ما سمى الله جل وعلا به نفسه، فيشتق من هذا الاسم فعل وهو فعل السمع لله سبحانه وتعالى، لكن الأفعال لا ينتقل منها إلى اشتقاق الأسماء على الإطلاق. فعلى سبيل المثال قال الله جل وعلا نعم إذ نادى ربه في قول الله جل وعلا مثلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فهنا الإرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ففيها إثبات المشيئة لله جل وعلا. فقال أهل العلم هذه تثبت على أنها أفعال لله سبحانه وتعالى، لكن لا يقال بأن الله المريد اسمه المريد أو اسمه الشائي من المشيئة، لأن وجود الفعل لا يعني أن يشتق منه الاسم، لأن بعض الأفعال توجد على وجه كمال وتوجد على وجه ذم، فيطلق على الله جل وعلا منها الفعل التام الكامل، نعم، ولكن لا يطلق عليه ما قد يكون دون ذلك أو ما يوحي بذم أو ما فيه نقص. وإطلاق الاسم يدل على إطلاق عموم المعنى المشتمل على الممدوح وسواه، فلأجل ذلك إنما كان لله من الأسماء الحسنى الذي تدل على المعنى التام المطلق، وأما ما فيه ذم ومدح فإنه لا يشتق منه اسم. فعلى سبيل المثال يخلق ويرزق، فالله جل وعلا له فعل الخلق والرزق وصفتها، وهو مسمى بالخالق الرازق لأنها صفة تمام من كمال من كل وجه، واضح؟ فلأجل ذلك جاء في كتاب الله جل وعلا هذا. أما صفة الكلام فالكلام منه ذم ومنه مدح، فالله جل وعلا إنما يتكلم بالتمام والكمال على وجه يمدح به ولا يكون فيه نقص ولا ذم، فلا يقال من أن اسم الله جل وعلا المتكلم، وإن صح أن يوصف الله جل وعلا بالمتكلم وأنه من فعله الكلام، لكن لا يسمى الله جل وعلا إلا باسم جاء الكتاب والسنة بأنه من أسماء الله جل وعلا، لأن حقيقة الأسماء أنها حسنى، وإنما تكون كذلك إذا لم يكن فيها ذم بوجه من الوجوه. فلأجل ذلك سمى الله جل وعلا بنفسه أو سمى الله جل وعلا نفسه من الأسماء ما لم يكن فيه نقص بوجه من الوجوه، وأما ما فيه نقص فإنه يكون له الفعل ويوصف به على ما يكون به التمام والكمال، ولا يوصف على ما يكون به الذم والنقص سبحانه وتعالى، وفي ذلك أحوال أو درجات. فلأجل ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من أفعال الله ما لا يفعل ما لا يطلق على الله إلا على سبيل المقابلة، إلا على سبيل المقابلة، يخادعون الله وهو خادعهم، فالخداع من حيث هو صفة ذم، ولا يوصف به في الخلق إلا مذموم، فإن إذا قيل فلان مخادع فلان مستهزئ وهكذا، نعم، فالأصل أن هذه صفة ذم فلا يوصف الله جل وعلا بها، ولا وإنما تكون صفة كمال في فعل أهل الاستهزاء أو أهل المكر أن يفعل بهم من جنس ما فعلوا، فيكون ذلك كمال وتمام. ولهذا جاء إطلاق هذه الأفعال على الله جل وعلا على سبيل المجازات والعقاب والمقابلة، فأنزل الله يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فقابلهم الله جل وعلا بمكرهم مكرا من عنده يحيط بهم فيفسد عليهم مكرهم ويذهب عليهم فسقهم وفجورهم، وكان ذلك لله جل وعلا تماما وكمالا لا في تلك الحال أو على هذا أو على هذه على هذا الوصف. نسوا الله فنسيهم مثل ذلك، فإن النسيان في الحقيقة هو ذهول وضعف في العقل، لكن هذا بالنسبة إلى البشر، والله جل وعلا منزه عن أن يفوت عليه شيء، فالله محيط بالخلائق، عالم بما كان وما يكون، مطلع على الخلق في تفاصيل أمورهم، فلم يكن الله جل وعلا لينسب إليه ذلك على سبيل الإطلاق، لكن لما كان هذا على سبيل المجازات كان ذلك من صفات الكمال لله جل وعلا. نسوا الله فنسيهم، فكان هذا على سبيل الترك والمجازاة بالإهمال، إذ أنهم لما نسوا الله عاقبهم بنحو ما فعلوا من الإهمال والتضييع والضلال. وهذه مسائل تحتاج إلى شيء من زيادة التفصيل، ولعله أن يكون في مستهل الدرس القادم بإذن الله جل وعلا إشارة إلى ذلك وتكميل له. أسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم الهدى والإيمان، وأن يجعلنا من الموفقين في تكميل التوحيد والإيقان، وأن يوفقنا وإياكم للخير والهدى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى.